عامة الناس يصفقون لي تصفيقا حارا عندما أغيب عن مراقبتهم ولا أتتبع عيوبهم ولا أنتقدهم في سلوك أو في عمل، وإنما أتتبع الحكام وأتهجم عليهم وأتحدث عن مثالبهم وما إلى ذلك. أنتزعوا بهذا التصفيق الحار من الناس، فإذا وجهت النقد إليهم أيضا ما الآخرين، ونبهت إلى عيوب، إلى نقائص، إلى معاصي، إلى أوزار يتورطون فيها، أنظر فأجد الألم والانتقادات اتجهت إلي من الناس جميعا، وأنظر فإذا بهم يضيقون ذرعا من هذا الكلام، يضيقون ذرعا وينتقدون وربما يقدحون، وربما يقول قائلهم يعني ألم تجد ساحة تتحدث فيها عن المنكرات غيرنا؟ النتيجة السيئة الخطيرة لهذا أن كثيرا من العاملين في الحقل الإسلامي أخذوا يراقبون الناس بناء على ذلك، ليتخلصوا من ألسنتهم وليتخلصوا من انتقاداتهم. نتيجة لهذا الأمر أصبحت الحركات الإسلامية هي في الظاهر إسلامية لاسترضاء الله، وفي الواقع إنما يسترضى بها الناس، يسترضى بها الناس. فإن قمت خطيبا على المنبر وأخذت أزبد وأرغي في الهجوم على الحكام، فأنا إنما أفعل ذلك من أجل أن ينعتني الناس بأنني بطل وبأنني جريء وبأنني لا أخشى في الله لومة لائم. نعم. فإذا قيل لك يا أخي تكلم عن هذه الثغرات، هذه الأخطاء، هذه المعاصي التي ترتكب في جنب الله سبحانه وتعالى، وليس المسؤول عنها لا الحكام ولا الدولة، أتقلص وأصمت؟ لماذا؟ لأنني أخشى من ألسنة الناس، أريد أن أسترضيهم. طيب، هذا الواقع نتيجة ماذا؟ نتيجة أنني محجوب عن الله وأنني أراقب عباد الله. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج من